Platinum Edition. Présente toujours Hicham. Biskra Sahbi. Ad Khouya. Tipo. Ayat Tahar American. Malikoun Soubia. L'Arbi L'Agence. عرب الرحوية تباني لي مكيش تخمي تالي تنولو دي ظامي غير هادي جميلة تكون انتي عمرك لا بغيتي يا لا برد انتي خدعتيني راكي باغية تولي لي اليوم مصرفية عليك انتيا عليك انتيا يا حي عليا حي عليا قلبي من جهة سكنات مش يا جهة سلامات قتلتني بالعكس واللي راه فيك يكفيني وانا يا مانيش نبغيني سيبو بينات عليك قلبي من جهة سكنات مزي يا جهة سلامات قتلتني بالعكس واللي راه فيك يكفيك وانا ما مش بدع ليك اصيب عمره مش نبغيك ايه مصرفيه